انتكاس القلب من اهم العقوبات الدنيويه لمن يفعل المعصيه، ودي موجوده عند ناس كتير على فكره. انتكاسه القلب، تلاقي قلبه ده فيه بروده ما بعدها بروده. انسان ما فيش احساس مجرد من الاحساس، لو شاف واحد كفيف بيعدي طريقه على ضربه ما بيتحركش له، ملوش دعوه بيه. الحاجه الثانيه، عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس، والعياذ بالله. ده اسمه انتكاسه القلب. ده قلب. انت بتهرب ليه؟ ده قلبك انت، ده قلبك انت، انت من غير مزعه، ما تتخضش، بالراحه خالص بمنتهى الهدوء. ده قلبك، ده قلبك، قلبك دنيا اذا اعطي رضي واذا منع سخط. ده قلبك، ده قلبك عايش بتدور تاكل ايه، تشرب ايه، تركب ايه، تفسح فين، تنام ازاي، تنام امتى، تنام فين، تصاحب مين، تتكلم مع مين، تغير تليفونات، تغير. هو ده انت، هو ده المنكوس. يا منكوس، يا موكوس، مش ذوقت حلاوة السجود، مش ذوقتي حلاوة الستر، مش ذقت حلاوة القرب، مش عشتي حلاوة الأنس. بعت كل ده ليه؟ بعت كل ده ليه؟ استبدلت ده بمقابل ايه؟ الناس اللي حاسة باليأس، الناس اللي حاسة بالملل، الناس اللي حاسة بالزهق، الناس اللي حاسة بالكآبة، الناس اللي حاسة بالضياع، الناس اللي حاسة بالألم. مش قلت لكم نفسنا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان؟ بالإيمان، بالإيمان، العلاج بالإيمان محتاجينها دي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس، الناس اللي بيشتكوا ان قلوبهم مش مطمئنة، ان قلوبهم مش مليانة، قلوبهم قلقانة، قلقانة على الدنيا وقلقانة على اولادهم وقلقانة على كل حاجة. لا، ملهاش غير علاج واحد، ملهاش غير حل واحد، بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا. عاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك مطمن ومليان خير، ولو الدنيا ايه اللي حصل فيها مش هتلاقي اي حاجة ولا تسأل فيها، بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اديني وعد وعهد دلوقتي، ايدي اهي، وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، ايدي اهي، عهدني انك هتسلك الطريق الى الله. يلا مد ايدك واقبل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. متفق عليه.